أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا بأس في التأكيد على مطلب تقدم أمس، بس من باب التأكيد عليه. حاصل هذا المطلب يتعلق بمسألة 1693، ويحرم الطين على اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصى من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء. تأكيدا عما سبق التفتول، هذا المطلب مهم. قلنا بأن المراد من هذه العبارة بأن الطين محرم، والمراد من الطين هنا هو عبارة عن الماء أو التراب المخلوط بالماء، هذا الذي يكون طينا. فكل ما كان طينا، تراب مخلوط بالماء، فهو محرم. على الطين الذي يؤخذ من تربة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، فإن الطين المأخوذ منه إذا كان بقدر لا يتجاوز الحمصة وكان بقصد الاستشفاء، فحينئذ هذا مستثنى من حرمة أكل الطين. وقلنا بأن الاستثناء ناظر إلى الطين، يعني الماء المخلوط، التراب المخلوط بالماء. فعندنا تربة أبي عبد الله الحسين إذا خلطت بالماء يشملها هذا الاستثناء. ثم أشرنا إلى مطلب آخر غير مربوط بعبارة الكتاب. قلنا هذا يتكلم نصنف عن الطين. ما هو حكم التراب؟ تربة أبي عبد الله نفس التراب بدون خلط بالماء لكي يكون طينا، هل يجوز زين أكله أو لا يجوز أكله؟ وإذا جاز أكله هل يشمله هذا الحكم أو لا؟ زين. وهنا مطلب آخر أيضا الآن نشير له أكثر، أنه ما هو حكم التراب؟ المصنف لم يتعرض إلى حكم التراب، أشار إلى حكم الطين. هنا في التفتوا هناك ثلاثة مباني عند الفقهاء في هذه المسألة. المبنى الأول يقول بأنه المراد من الطين في هذه المسألة، عندما يطرح هذه المسألة، المراد من الطين الأعام من الطين الاصطلاحي، أي التراب المخلوط بالماء أو التراب أو الرمل. فبعضهم يقول المراد من الطين في مسألة حرمة الطين واستثناء طين تربة أبي عبد الله، مرادنا من الطين ليس الطين المذكور في باب التيمم، بل مرادنا من الطين هو الأعام من التراب المخلوط بالماء أو التراب غير المخلوط بالماء أو ماذا؟ أو الرمل. خب، أو بعد قسم رابع المدار. ما هو الرابع من المدار؟ المدار عبارة عن الطين الذي الآن فرق بين التراب إذا مزج بالماء زين حال كون مبللا يسمى طينا، إذا زال البلل عنه يسمى مدرا، واضح؟ فهو طين طين اليابس. واضح الفرق بينهم. الرمل الذي يستعمل في مسألة البناء، والتراب هذا الموجود الذي يخلط به الماء. واضح يعني الفرق بينهم. الرمل الذي يستعمل في عملية البناء، التراب غير. خب، أفضل ما أجبلك أنه تركيب التراب وتركيب الرمل، تركيب الكيميائي مختلف أيضا بين التراب والرمل. على أي حال، بعض الفقهاء إذا كان المراد من الطين هذه المسألة، فمرادنا من يحرم الطين أي معنى؟ يعني يحرم الرمل ويحرم التراب ويحرم المدر ويحرم الطين، على ما عدا اليسير من الطين، طين أبي عبد الله، يعني عدا التراب، عدا المدر، عدا الرمل، عدا الماء المخلوط بماذا؟ بالتراب. هذا القول الأول. قول ثاني قل لا، المراد من الطين هو خصوص المعنى الاصطلاحي، وهو الماء، التراب المخلوط بالماء فقط وفقط. والمراد من المستثنى منه هو طين أبي عبد الله الحسين أيضا، التراب المخلوط بالماء. بقى ما هو حكم التراب وما هو حكم تربة أبي عبد الله؟ هذا ما مذكورة في هذه المسألة. يقال لا بد أن نبحث عن مسألة أخرى. هناك عندهم كلام في مسألة التراب، وقع خلاف مسألة التراب، هل يجوز أكل التراب أو لا يجوز أكل التراب؟ كثير من الفقهاء قالوا بحرمة أكل التراب، وهناك بعض الفقهاء يقول لا دليل على حرمة أكل التراب، كسيد الإمام يذهب إلى ذلك، وأيضا بعض المحققين كصاحب الجواهر زين وغيره يقول لا دليل على تحريم التراب، فيجوز أكل التراب. نعم إذا استرد منه الضرر هذا يكون حرم بابل الضرر، أما التراب في نفسه لا دليل على تحريمه. ولهذا قال بأنه يجوز أكل تراب أبي عبد الله الحسين مطلقا حتى لو لم تشترط في هذه الشروط الثلاث. ليش؟ لأن التراب مطلقا يجوز أكله، فما نحتاج أنه نبحث أن هذا التراب هل موجود في القبر، هل الاستشفاء، هل بقدر حمصة، لأن التراب بعنوانه محلل مطلقا، إنما المحرم عنوان الطين فقط، أما التراب والمدار والرمل كله جائز. هذه تسمى مدار. نعم التفت الآن، هذا قول ثاني، التفتين التفتوا. قول ثالث يقول المحرم هو الطين، والمراد من المسألة الطين، أيضا التراب محرم بأدلة أخرى، التراب محرم، والمستثنى من تربة أبي عبد الله هم الطين وهم التراب. فحينئذ إذا أتينا نتعامل مع هذه العبارة عند السيد الخوي، غاية ما تقتضيه العبارة، القدر المتيقن من العبارة أن الطين محرم، الماء المخلوط بالتراب، والمستثنى من طين أبي عبد الله الحسين. أما التربة نفسها مستثنات أو لا، زين نحتاج إلى مسألة أخرى، عقد مسألة أخرى. فهنا مبنى يقول بأن التراب مطلقا يجوز، فالمسألة واضحة أيضا يجوز. الفقهاء الذي يقول بأن التراب زين لا يجوز أكله، بعض مستشكل حتى في تربة أبي عبد الله إذا كانت مخلوطة بالطين، فحينئذ يحتاج إلى تنصيص خاص في المسألة. هنا قرينة في العبارة قد يستشهد منها أن مراد السيد من الطين هو الأعم من التراب والرمل والمدر والطين المخلوط بماذا؟ والطين المخلوط بالتراب. ما هي القرينة؟ تفتوا. قال ويحرم الطين، شوف بعدين يقول ولا يحرم غير الطين من المعادن والأحجار والأشجار. ما ذكر الرمل، ما ذكر التراب، ما ذكر المدار، مما يكون لعله قرين على أن مراده من الطين الأعام من الطين الاصطلاحي والرمل والتراب والمدار. شفتين؟ لأنه غيره ذا ما كل دليل على تحريم أكل المعادن، ما كل دليل على تحريمه الحجر، ما كل دليل على تحريم الحجر إلا إذا استلزم منه الضرر. فلو واحد حبة قليلة قام أكلها حجرة أو ورقة شجر أكلها، هل هو حرام؟ ما هو دليل على تحريمها، الدليل على تحريم الطين. جيد؟ هنا بجعل قرينة المقابلة لعله يستشهد من عبارة السيد هنا بأن المراد من الطين الشامل لغيره، الشامل للرمل والتراب. السيد السيستاني في هذه المسألة، نص، شفتوا عبارة السيد السيستاني؟ أقرأ عليكم. قال يحرم أكل الطين، ما هو الطين؟ قال وهو سيستاني يقول مسألة 918 لوح براجها، في مسألة 918 قال يحرم أكل الطين وهو سيستاني يقول وهو التراب المختلط بالماء حال بلته، يعني لابد أن يكون البلل موجود. ليش بالحال بلته؟ قرينة احترازي عن المدار، لأن المدار هو الماء المخلوط بالماء أيضا، لكن حال جفافه. يقول وكذا المدار، ما هو المدار؟ وهو الطين اليابس. قال ويلحق بهما، إذن السيد السيستاني فسر الطين في هذه المسألة بالمعنى الاصطلاحي، قال ويلحق بالطين، ويلحق بهما يعني يلحق بالطين وبالمدار التراب والرمل على الأحوط وجوبا. التفتين إذن هذه مسألة فيها كلام بين الفقهاء، فقدر المتيقن من عبارة السيد الخوي أنه يحرم الطين، يعني ما هو الآن القدر المتيقن إذا ما قبل بقارينية المقابلة وكذا يحرم الطين، خصوص الطين يعني خصوص الماء المخلوط بالتراب. على أي حال حن في الاستفتاءات، لكن في الاستفتاءات موجود تعبير في الراجع في الاستفتاءات موجود تعبير بأن نفس التربة ما تأبي عبد الله يجوز أكلها، يستحب أكل نفس التربة مو الطين، يستحب أيضا حتى التربة مستحب أكلها، فيشملها المستثنى أن يكون في رتبة المستثنى أيضا. واضح من عبارة من من من هذا من كتابنا من الاستفتاءات الموجودة للسيد الخوئي. هذا ما يتعلق بالمطلب المطلب السابق. أيضا مسألة أخرى سألناكم إياها، قلنا بأن المشتبه، قلنا بأن المشتبه إذا اشتبه في مسألة الموطوء، تذكر مسألة الموطوء تارة يكون موطوء مقصود لحمه تارة مقصود ظهره. إن كان مقصود لحمه ماذا قلنا؟ أنه يقرع، صحيح؟ سألنا سؤال إذا كان مقصود ظهره ماذا يفعل؟ اللي هي مسألة رقم كم؟ مسألة رقم 1686 في آخر عبارة، وإذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة. قلنا لو كان يطلب ظهره ماذا نقول؟ المعروف ما في أحد نص على، أنا من خلال رؤيتي للمسائل لم أحد ينص على هذا التعبير إلا سي محمود الشهرود. بالمعروف بين الفقهاء حسب القواعد أنه مقتضى القاعدة تطبيق موارد العلم الإجمالي، لأنه المشتبه ظهره ما هو حكمه؟ ينفى من البلد ويباع خارج البلد ويغرم القيمة لمن؟ للمالك. مسألة دقيقة دي. خب الآن افرض بأنه هذا حيوان يركب ظهره، قلنا كالحمار مثلا، اختلط مع خمسة حمير فصار هنا شبهة محصورة، يسمى علم إجمالي شبهة محصورة. مقتضى العلم الإجمالي ما هو؟ قالوا منجزية العلم الإجمالي. فحينئذ ما هو مقتضى منجزية العلم الإجمالي؟ أن يكون هذه أو هذه الحمير الخمسة ماذا يفعل بها؟ لابد أن تنفى جميعها من البلد، ولا بد أن تباع جميعها خارج البلد، ولا بد أن تكون حينئذ عندما تباع جميع خارج البلد سعندنا مشكلة. ماذا نفعل في الثمن؟ قالنا نفس الشيء، نقول خم التفت من قلنا أن يغرم القيمة اللي يغرم الواطع يغرم، لا يغرم ماذا حينئذ؟ بعضهم قال يغرم خمسة لو يغرم واحد. خب بعضهم قال هنا لا بد أن يغرم الخمسة، فتباع الخمسة ويرجع له ثمن الخمسة. شفتينا؟ إذا يغرم الخمسة ويباع الخمسة ويرجع له بعد ذلك ثمن الخمسة. السيد محمود هنا أشار إلى أنه إيش؟ حسب أنا ما شفت عبارة، حسب نقل بعض الطلبة قال بأنه هنا وش العبارة كانت؟ أنه لا أثر له، يعني يجوز وإيش؟ لا يجب نفيه، هكذا العبارة. خب هنا ما هو النكتة في ذلك؟ لعله والله العالم، أنا ما في رواية في المقام، المفروض حسب القاعدة تطبيق علم إجمالي، لعل النكتة أن هذا من موارد لعله الحرج أن يغرم الشخص خمسة، هي أقل شيء خمسة وخفرض قطيع عنده، فلعله غرامة هل قد عدد وما شاكل ذلك، فليكون فيها حرج وما شاكل ذلك. لكن حسب القاعدة لابد أن نطبق موارد العلم العلم الإجمالي. هذه مسألة. بعد وش سألنا؟ ما يصح، ما في قرعة في المقام، المرجع المجمالي، مرجع المجمالي القرآن لا تأتي مقتضى القاعدة المجمالي، خرجنا من القاعدة بالقرعة بالرواية، هذه رواية موجودة في المقام، وإلا لولا الرواية لعملنا بالعلم الإجمالي، لكن هنا رواية في البين عملنا بالقرعة. خمسة ما يصح، هذا علم إجمالي منجز، مثل واحد عنده إناهين، واحد يعلم بأنه ما في خمر أو ما في خمر، واحد يسكب هنا يقول هذا علم إجمالي؟ لا، هاي بعد بحث أصولي مو صحيح، هذا علم إجمالي بعد التنجز لا ينحان عليه، هذا بحث أصولي. لو أنت كنت عندك علم إجمالي لأن أحد الإناءين مغصوبين أو أحدهما فيه خمر، قمت وسكبت الخمر، سكبت هذا الإناء الأول في التراب، هل يجوز أن تشرب الإناء الثاني؟ المقدر المتيقن بينحال، ما ينحال، لا ينحال، ليس من موارد هذا اصلا، اي من موارد قطعا من الجزئيه العلم الاجمالي، هذا بحث في الاصول مو نحل هنا. خب هذا تمام الكلام فيما سبق، في وين؟ لا هذا في روايه انه يقرا، يقول لك لا في نص خاص، يعني مو مقتضى القاعده، مو مقتضى اصلا عملي مثلا، لا لا لا لا لا لا، مقتضى القاعده تطبيق العلم، لان ما في امر مشتبه، ما في امر مشكل لوجود من جزئيه العلم الاجمالي، مثل ما العلم الاجمالي، انا العلم الاجمالي الان بان اناء فيه من خمسه الاواني فيه خام مغصوب منجز، هذا ما بسوي قرعه وطلع المغصوب، وهذا منجز العلم الاجمالي على اي حال. هذا ما يتعلق بالمطالب السابقه. مسألة يذبح أيضا يعني كل اللي مسألة مسألة يذبح مو قلنا بأنه يذبح ثم يحرق بعد موته، ما هو المراد من الذبح؟ كل الفقهاء عبروا بالذبح والرواية عبرت بالذبح زين، ولم أحد يبين أن مرادنا من الذبح هنا المعنى الاصطلاحي، فحينئذ المقتضى المفروض يعني ما أحد نص بس اللي يستظهر منه هنا بأن المراد من الذبح هنا المعنى مثل ما تحت القتل. ليش؟ لأن الذبح ليس معنى قطع الأوداج الأربعة، الذبح في اللغة العربية ليس معنى قطع الأوداج، إنما قطع الأوداج الأربعة هذا مؤنى زائد على الذبح، الذبح في اللغة العربية معنى القتل ياي، لكن في المعنى المتشرعي في بعض الموارد لأجل التذكية قلنا اقطعوا الأوداج الأربعة، والمفروض هنا أنه لا فائدة لقطع الأوداج لأنه سوف يحرق ما في انتفاع به، ولهذا يستظهر بأن المراد من الذبح هنا هو مطلق مطلق القتل. على أي حال الآن نأتي في محل كلامنا هنا، وأيضا العظم مما لا تحله الحياة بل منصوص عليه أصلا قطعا مما لا تحله الحياة، يعني منصوص عن بعض فوق السيل خوئي والسيستاني وكذا في بحث النجاسات وخلف البحث قال العظم مما لا تحله الحياة يعني قطعا، وهذا الذي يقول مثلا يتألم هذا مو تألم بسبب مثل بسبب الأعصاب الموجودة في كذا مو بسبب نفس العظم، فقطعا العظم ما في رواية خاصة مما لا تحله الحياة. هذه مسألة ثانية خب، هذا الحرم بسبب النخاع للنص خاص، احنا كنا مسألة العظم من نجاسة والطهارة ما لها علاقة بحرمة الأكل على حرمة الأكل. لا هو طبيعي العظم ما قال نجس، لا النخاع مو نجس، لا نجاسة العظم النخاع ما قال انه نجس مو نجس خب يحرم أكله لا انه نجس، هاي الأمور الخبائث عشر عضو اللي قلنا بالتحريم ليست نجسة، ما قال انها نجسة على اي حالين. المهم مرة صبعتي انضربت داخل يعني العظم تعود ما كان يعني العظم بس ولا خب. قال اهلا اقول اهلا بناصرنا، مسألة 1696 هاي كانت بس مطالب تعلق ما يصير نحلقها معلقة بدون جواب. مسألة 1696 قال هذه مسألة اكثر مرت عليكم في باب الطهارة والنجاسة، الآن نشرح نقرأ ونشرح. إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد، النجاسة دارة تقع في الجسم الجامد، دارة تقع في الجسم المائع الثخين ذو الكثافة العالية، دارة الجسم المائع لأن ليس ذو الثخانة الكبيرة، فإن وقع في الجامد أهل يتنجس ما لاقته النجاسة. قال إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسم، قلنا هو عبارة عن الزيت الجامد الجاف زين، والعسل، العسل حسب الفرض إذا كان جامدا، أما إذا كان مائع مسألة ثانية، العسل إذا كان جامدا فرض المسألة، وإلا العسل له حالتان، تارة العسل يتجمد في الشتاء يصير جامد مثل الثلج، وتارة لا يكون مائعا للحالة العادية، هنا مراد من العسل اللي هو الجامد. قال كالسمن والعسل الجامدين، شوف الجامدين قيدها لأن السمن أيضا قد يكون ماء في حالة ماء في الصيف أو حتى في الشتاء إذا كان معرض إلى الحرارة جيد فيكون مائعا لكن ماء ثخين، لزم إلقاء النجاسة وما يكنفها، ما معنى يكنفها؟ يعني الملاقي لها، يعني فرض أن النجاسة نصف قطرها واحد يعني نصف متر نصف سنتيمتر في نصف سنتيمتر، هذه ما لاقته النجاسة وغطته النجاسة، بعدما تلقي النجاسة لابد أن تلقي الجزء الملاقي للنجاسة. قال وما يكنفها من الملاقي ويحل الباقي، ليش يحل الباقي؟ لأنه ما في ما انتقلت النجاسة ما سارت النجاسة. وإذا كان المائع غليظا ثخينا قال فهو كالجامد، يعني شان كالجامد يعني لا تسري النجاسة إلى الأجزاء، إنما تكون النجاسة فيما لاقته، ماذا؟ فيما لاقته. البيع صفار لو البياض صفار تخين، البياض لا مو تخين. وهناك في السيل أنا مسألة كل فضة، هناك السيل السستاني ذكر قال عن سيخ إمام السستاني ذكر هناك ضابط بكون الشيء ما تخين وغير ما تخين، فليراجع هنا في مسألة الطهارة والنجاسة، واضح بس أنا بيراجعهم فليراجع. ولا تسر ثقيلا فهو كالجامد، ولا تسر النجاسة إلى تمام أجزائه، مت إذا لاقت بعضها بل تقتص النجاسة بالبعض الملاقي لها فقط ويبقى الباقي على طهارته، ما في شيء مسألة. مسألة مرت عليكم مفروض في كتاب البيع، يعني كلها هي مسائل مستدركة. الدهن المتنجس، دلت النصوص على أنه وقع كلام بين الفقهاء بأن الدم إذا تنجس بنجاسة عارضية هل يجوز بيع الدهن المتنجس أو لا؟ هناك قول يقول بأن الدهن المتنجس لا يجوز بيعه مطلقا ولا يجوز الانتفاع به مطلقا. قول يقول لا، لا يجوز بيعه لكن يجوز الانتفاع به. تقول كيف تنتفع به لما تبيعه؟ كيف تحصل عليه؟ بالهبة، بالجعالة، وما شابه. الكلام في البيع واضح؟ البيع في إشكال بعضهم يقول، أما هبة وما شابه ذلك ما في إشكال. بعضهم يقول لا، البيع ما في إشكال والانتفاع به ليس فيه إشكال. نعم، ما يشترط فيه الطهارة لا يسلك أن تنتفع بالدهن المتنجس، يعني لا يمكنك أن تستعمل الدهن المتنجس في عملية الطعام للأكل، للأكل مثلا، لأنه هذا الأكل مما يشترط فيه الطهارة. رحمك الله. قال الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه، يجوز بيعه والانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة. خب مثل وش تنتفع به الدهن؟ حق المراخ مثلا. زين. خب رحمك الله. والأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء. مش على الاستصباح تحت السماء، مر عليكم في كتاب البيع، درستوا كتاب البيع ولا درستوا؟ استصباح، وش يعني الاستصباح تحت السماء؟ عافاك الله. لا، الاستصباح معناه، تسمع الاستصباح يعني، هذا موجود في الروايات، يعني استعماله كمصباح للإضاءة. زين، زيت هذا كان الأول دهن، زيت الاستصباح يجعلونه زين لأجل الاشتعال، زي الضوء. زين، خب هذا على حالتين. بعض الفقهاء، بعض الروايات قالت لا يصح الانتفاع به إلا للاستصباح تحت السماء. مش يعني استصباح تحت السماء، يعني في مقابل تحت السقف، يعني هذا الدهن المتنجس تشعله للإضاءة، يتبخر له. إذا تبخر بعض الفقهاء يقول ما يصح لك أن تستعمل تحت السقف لأنه سوف يتنجس السقف، فلا بد أن تستصبحه بحيث يكون هناك لا يوجد سقف فوقه، إلا وتبخر يتبخر في الهواء. السيد السيستاني هناك بحث باب، يعني بحث مفصل في كتاب البيع. السيد الخوي يقول أول نعم، في بعض الروايات تقول لا تستصبح به إلا تحت السماء، لكن هذه مبنية على الاحتياط الاستحبابي. ليش؟ لأنه لو سلمنا تفت، لو كان هذا نجسا، أول شيء تفت، من قال أن هذا البخار نجس؟ البخار الذي من الزيت المتنجس، من قال أنه نجس؟ تفتوا، لو سلمنا نجاسته، من قال تنجيس السقف في إشكال؟ تفتين؟ فنجسنا السقف، من قال تنجيس السقف في إشكال؟ واضح؟ إذن السيد الخوي يقول بعض، لكن بعض الفقهاء رأوا أن هذه المسألة تعبدية، لأنه لا يصح لك أن تستعمل الدهن المتنجس إلا بالاستصباح به تحت السماء. السيد الخوي يقول لا دليل على هذه المسألة، لكن مراعاة لوجود قول وأن الاحتياط طريق النجاة مقتضى الاحتياط الاستحبابي اقتصار الانتفاع به بالاستصباح به تحت السماء. لما قلت هو نجسة، فحين هذا البخار يطلع من الذهن البرد بوك، وش قلت في العين العين النجسة؟ يعني لما كان لك عين هذا ما هي النجسة، وطبعا هذا مو نماء، ما عندنا قاعدة بأن النماء طبعا الأصل مطلقا على أي حال. والأولى تكتب يا بس لا يصير، والأولى الاقتصار على الاستصباح، هذا استصباح يعني استعماله من باب الصبوحة، من باب الإضاءة به تحت السماء. مسألة 1698، تحرم الأبوال، تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه. ليش الترقي؟ أولا نقول بأن حرمة للبول بما هو بول، إذا صدق على شيء أنه بول فهو حرام سواء كان طاهرا أو نجسا. فإذا كان هو بول ما لا يؤكل لحمه، فهم هو عنوان البول حرام، هم عنوان النجاسة حرام، فاجتمع به عنوانان، هم عنوان النجاسة هم عنوان البول. وقد واحد توهم بأن حرمة أبوال ما لا يؤكل لحمه من جهة النجاسة، قال لا المصنف، بل أبوال ما يؤكل لحمه، لأن أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة، مع كونها طاهرة تحرم لكونها بول، والبول حرامون. بل من ما يؤكل لحمه أيضا يعني وإن كان طاهرا، على الأحوط وجوبان، على الأحوط هذه بعد بل، يعني إذا كان مما يؤكل لحمه هذا على الأحوط وجوبنا. يقول عدا بول الإبل كما دلت عليه بعض النصوص ومر عليكم في كتاب البيع في جواز بيع أبوال الإبل وردت بعض النصوص أن بول الإبل تستخدم للاستشفاء فيجوز بيعها ويجوز استعمالها ويجوز شربها لأجل الاستشفاء. من نعم أي أمراض لا أعلم لا أعلم. بس هي الاستشفاء موجودة. قال عدا بول الإبل للاستشفاء يعني ترجع له اختصاص أنا ما وكذا نعم هنا كلام أنه بول هذا الاستثناء مخصوص ببقر والإبل والإبل فقط الإبل فقط وفقط أو يشمل أيضا البقر وغيره. بعض الفقهاء أكثر الفقهاء قالوا فقط الإبل. هنا الشيخ الوحيد يقول يعمم أنه البقر والغنم البقر والغنم نعم بعض الفقهاء يعمم حتى غير البقر والغنم مطلق الأنعام بس مقدار القدر المتأكد هو الإبل. عدا بول الإبل للاستشفاء وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم الأتي. الحيوان المحرم الأتي يحرم لبنه كما أشرنا في مطلع سابق أن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ومحرم الأتي لبنه أيضا يكون محرم. عدا دون الإنسان فإنه يحل لبنه لبن الزوجة حلال وهذا الاستثناء متصل أو منفصل. بل يجوز للإنسان أن يشرب لبن زوجته حلال. بعض الفقهاء بعض الفقهاء قليل سيد خوي ما عنده إشكال سيد خوي ما عنده إشكال بعض الفقهاء يقولون بأنه ما يجوز من باب وإيش من باب اللبن من باب الخب استقبال إن هذا أو استخبار كذا أكثر فقهاء ما يقبلون هذا الكلام يعني وهذا من مصادق الخباثة. عندنا قاعدة تقول الخبيث لا يجوز أكله ولا يجوز شربه البول المحرم لأنه خبيث. هذا اللبن الموجود في في في, في للمرأة بالنسبة للطفل بلحاظ الشخص يكون خبيثا لو تذوقه الشخص يكون مصادقا خبيث. بعض الفقهاء يذهب إلى بس أكثر فقهاء ما في إشكال عنده ما في إشكال نعم. يقول وكذا يحرم لبن الحيوان تفتوه المحرم دون الإنسان. هذا الإنسان إما استثناء متصل أو استثناء منفصل. إما أن يقال بأنه حيوان الإنسان قلنا بأنه يطلق عليه حيوان فيكون حيوانا محرم الأكل الإنسان من الحيوانات المحرم الأكل فيكون استثناء متصلا وإلا يكون لا الإنسان هذا مو داخل الحيوان أصلا مكرم على الحيوان فيكون استثناء منفصل ولا يهم. فإنه يحل لبنه. مسألة 1699 مرت علينا لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى أو ليش مقتضى القاعدة أصلا ألم التذكية إلا أن توجد أمارات أحد أمارات خمس السيد هنا ذكر أمارة واحدة ليست من باب الموضوعية حسب ما نقح فيما سبق ولم يكن نشوف بس أمارة واحدة ولم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية. أشرنا شرحنا هذا المطلب مفصلا هذه أشار إلى أمارة عندنا أمارات أربع أخرى لم يشر إليها اجتنب إذن إذا لم يعلم أنه مذكى فتجري عليه أصالة ألم التذكية. يقول ولو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام يعني أنا الآن هذا ما نشكى في التذكية أعلم بأنه مذكى لكن ما أدري هل هذا حيوان من صنف ما يحل أكله أو حيوان من صنف ما يحرم أكله هل هذا لحم طاووس أو لحم مثلا لحم طير يجوز أكله دجاج عصفور كذا بط فاخترق عليه مع أنه قطعا ذكى فحينئذ نثني ثمن خسارة الحلية ما عندنا أصالة عدم التذكية هي مشكلة لا أشك في التذكية عدم التذكية أجل لكي أقول استصحاب عدم التذكية مثبتين هني أحرز التذكية وأشك أنه هذا من نوع الحلال أو لا نطبق أصالة الحل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. شيخنا لا تجعلنا قاعدة الاحتياط أحوال النماء كذا بعدها النماء أصالة الحلة أصالة الحلة قبل تأكل احتياط على أي حال إذا بتحتاط قد يقال حسن على كل حال بس إحنا كحكم أولي ماذا نقول يجوز أكله وحد أكل حرام ما ارتكب محرم. قال حكم بحله واضح ليش ما طبقنا أصالة التذكية واضح لا لأنه مو شفنا في التذكية وعدمها. مسألة 1700 هذا ما أخذناه فيما سبق. هنا في هذه المسألة التفتوا مقتضى القاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في أموال الآخرين إلا بإحراز الرضا فلو لم يحرز الرضا فلا يجوز له أن يتصرف في أموال الآخرين. وإحراز الرضا له طرق إما بالعلم إما بالبينة إما بالفحوى إما بشاهد الحال كما في كل حالة في كل موضوع مر يعني مر علينا. خرجت من هذه القاعدة هذه المسألة. هذه المسألة دلت الآية الآية في سورة النور آية رقم 61 دلت هذه الآية على أنه يجوز للإنسان أن يأكل من بيوت بعض الأقسام كما ستأتينا وإن لم يحرز الرضا. واضح؟ وإن لم يحرز الرضا. مثلا لو شك أنه يرضى لما يرضى يجوز له أن يأكل، مع أنه مقتضى القاعدة لا يجوز له أن يأكل. واضح؟ إذن موضوع هذه المسألة خروج عن القاعدة، وهو أنه لا يصح للإنسان أن يتصرف في أموال الآخرين إلا بإحراز طيب النفس. هنا لا نشترط إحراز طيب النفس، فلو شككت يجوز أكل. نعم، إذا علمت بعدم طيب النفس لا يجوز الأكل. ما هو الفرق؟ تفتوا، تارة نقول إحراز طيب النفس شرط في جواز الأكل، هذا مقتضى القاعدة، إحراز طيب النفس شرط في جواز الأكل. تارة نقول لا، إحراز عدم طيب النفس مانع من جواز الأكل. شفتين فرق المطلبين؟ هنا نقول إحراز عدم زين طيب النفس، لو أحرز عدم طيب النفس هذا يكون مانع من جواز الأكل. خب، هذه مسألة. مسألة ثانية في هذه المطلب أنه يحرم للإنسان أن يأكل من بيت بيوت فقط، مو بساتين مو دكاكين. فلو جوزنا للإنسان أن يأكل من بيت عمه مثلا، ما لحق أن يأكل من دكان عمه أو من بستان عمه، إنما المسألة ناظرة إلى البيوت. واضحة؟ هذا مطلب. مطلب ثاني ثالث، ما هو مقدار الأكل؟ كيف تأكل أنت؟ قالوا تأكل بالمقدار أو تتصرف وتأكل بالمقدار المتعارف. كيف مقدار المتعارف يعني؟ يعني أولا التفت تفتوا إنما تأكل، ما لحق تحمل تخلي بالك دي برا. شيء ثاني تفتوا، أنت تأكل متأكل غيرك يأكل، أنت رفيقك أنت تأكل. شيء ثالث تأكل الأمور المتعارفة الموجودة في البيت. قد تكون هناك أمور نفيسة مخصوصة حق الضيوف الشرفاء موجودة تأكلها زيلة، فلا بد أن تأكل المقدار المتعارف. واضحة؟ قال المصنف يجوز للإنسان أن يأكل من بيت، شوف من بيت لا من بستان ولا من دكان سيدنا، من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور هي آية 61 الآية 61 بلي. وهم الآباء أن يأكل من بيت من بيت أبي وبيت أمه والأمهات والإخوان بيت أخي بيت أخ بيت أخته والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأصدقاء. لا بد أن يكون هذا، لا بد أن مسألة ثانية مملوك، لا بد أن يحرز وإن كان لا هذا مسألة ثانية، لا بد أن يحرز أنه مملوك وإن كان ذاك بالملك، يعني بهذا القاعدة اللي كافي يصدق على من بيت الغرف الذي كافي بيت. نعم أوكي. خب، والأصدقاء إلا أن تحرز عدم رضا ما يجوز. نعم، لا ستأتي شكم اليوم تفضل خلي كمل. والأصدقاء يجوز الأكل من بيت الصديق، الصديق عرفا صديق عرفي، ما حد يقول فرق بين صديق والزميل وحقيقة الصداقة وايش صديق بحث ما عندنا هربا. صديق عشان الشيخ جعفر يفاكر يحرز الصداقة زين. والموكل وما ملكتم مفاتيحه في الآية، لا الموكل المفوض إليه أمر البيت، تعطي مفتاح حق يعني في البيت يشوف يدفع بياته. والموكل المفوض إليه الأمر، واضحة؟ فوضت أنت إلى الأمر. وتلحق بهم الزوجة والولد، ليش قالوا تلحق بهم الزوجة والولد؟ ما موجودة في الآية الزوجة والولد، عند أكثر الفقهاء ما موجودة في الآية. إيش عند الفقهاء؟ في كلام في تفسير الآية، الآية تقول أنا سؤال لكم لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم. وش معنى هذه الآية لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم؟ لا إشكال ولا شبهة أن الإنسان يجوز له أن يأكل من بيته، فهل يحتاج الشرع أن يقول لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم؟ لا جناح. فما هو المراد من بيوتكم؟ راجعوا زين مطلب راجع ومشعل لا جناح عليك وأن تأكلوا بيوتكم ما يحتاج إلى بيان قطعا وحبيته وإثماره يجوز له لك راجعوا ما هو من بيوتكم ولماذا ذكر نقاط بلاغية كثيرة في الآية يقول وتلحق بهم الزوجة والولد الزوجة والولد كثير من الفقهاء فهموا أنه لم ينص عليها في الآية إذا لم ينص قال تلحق بهؤلاء من وين تلحق تلحق من باب إما النصوص موجودة لها أو أولوية إذا جاز لك أن تأكل من بيت عمك جاز للزوجة أن تأكل جاز للشخص أن يأكل من بيت زوجته واضح وكذلك أيضا الولد يجوز الإنسان يأكل من بيت ولده فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف وش أنه متعارف يعني لا تقتني ما في البيت لا تأكل الأشياء النفيسة تأكل بالمقدار المتعارف لا تتلف كل ما في البيت بالمقدار المتعارف متى عاد يقول مع عدم العلم بالكراهية أما لو علمت بك الكراهية لا يجوزك أن تأكل حين بس أظهر هنا قوله مع عدم العلم يعني فقط في حالة العلم بالكراهية ماكو إشكال لو شكت ماكو إشكال لو ظننت بالكراهية ماكو إشكال بل يقول لا يترقى بل مع عدم الظن بالكراهية أيضا شفتين هاي ترقي يعني أنا الآن ما علمت بالكراهية لكن ظننت بالكراهية حتى لو ظننت بالكراهية مقتضى الإحصاء الوجوب هو عدم جواز الأكل فلو ظننت بأنه يكره لا يجوز الأكل وليس المرض الظن هو هنا الاطمئنان الظن يعني الظن منطقي في مقابل الشك بل مع عدم الظن لا يجوز مع عدم الظن بها بالكراهية أيضا على الأحوط وجوبا بل مع الشك فيها وش بقى عجب خب يعني لو شكت بأنه يجوز أو لا يجوز يقول هنا الآن ابتداء نقول حتى مع الشك لا يجوز أن تأكل فمتى يجوز أن تأكل فقط يبقى في حالة الوهم لو أنت يعني عندك ظن بجواز الأكل واضحة ظن بالجواز مو ظن بعدم الجواز ظن بالجواز لكن سير خوي يقول هذا الشك بيتراجع عنه ولا ما يبقى شيء عندنا فرنا لبصير يقول بل مع الشك فيها وإن كان الأظهر الجواز حينئذ يعني في حالة الشك فالنتيجة أن سير خوي ما هي أنه لو شكك لو شكك حين لو شكك الآن مقتضى النتيجة لو شكك بأنه يجوز أن يهذا لا عنده كراهية في الأكل أو ليس عنده كراهية فيجوز الأكل في حالة في إشكال مع العلم بالكراهية إشكال ومع الظن بالكراهية فيه إشكال حتى تصل الوجوبية شيخ أنا لا أقل أن هذا احتياط استحباب لأنه لا يعقل أن يكون مثلا تلقى من احتياط لا ما هو وجوب زين في الظن تفت في العبارة يقول بل مع عدم يعني يشترط الجواز مع عدم الظن بالكراهية وشيء مع عدم الظن بالكراهية يعني لو ظننت بالكراهية فلا يجوز في مقابل الظن بالكراهية وش يعني الشك بالكراهية فيجوز الوهم بالكراهية فيجوز بل مع الشك أيضا واشترق واضح بل مع الشك أيضا في إشكال ايه يعني هذا المصدر انه ترقي واضح بل مع الشك فيها داخل انه على الاحواض وجوبا لا لا لا يعني على الاحواض الاوليه يعني بل مع الشك لا يجوز على الاحواض يعني وجوبا بل مع عدم الظن والشك حتى الشك لا لا بل مع الشك تفت وش قصدي يقول بل مع عدم الظن بها لا يجوز لا يعني لا يجوز مع عدم الظن بالكراهية وش قصدك مع عدم الظن متى يرتفع يعني مع الظن بالكراهية فلو ظن بالكراهية لا يجوز في مقابل ظن بالكراهية وش عندك فردين الشك بالكراهية والوهم بالكراهية عدل خب لو شكت من مقتضى قبل الترقي يجوز يقول لا حتى مع الشك لا يجوز انتبهت هي في الترقي واضح بل مع الشك فيها وإن كان الأظهر الجواز حينئذ يعني مع الشك في الكراهية يجوز الأكل وإن كان مقتضى الاحتياط أيضا التارك لا ما في احتياط وجوبي في وين احتياط وجوبي بعد بل الشك ما في احتياط وجوبي بل احتياط أكو فأفشل وإن كان الأظهر الجواز حينئذ مع هذا الشك خب مسألة 1701 هي مرت عليكم في بحث مظاهرية الانقلاب إذا انقلبت الخمر خلا طهرت وحلت لأن الخمر نجس وحرام فإذا انقلب في فائدتين الانقلاب هم يطهر وهم يحول إذا انقلبت الخمر خلا طهرت وحلت سواء كان بعلاج أو غيره. الانقلاب مر عليكم في باب المطهرات، إما أن يكون انقلاب بنفسه ينقلب الخمر إلى خل، وإما عن طريق علاج جعل مواد كيميائية وجعل ملح على مستوى معين فيضاف إليه بعض المواد ويتحول، فإما كان بعلاج أو غيره على تفصيل قد مر في فصل المطهرات. نعم، يعني استخدام مواد كيميائية أو بنفسه، لاش مقابل نفسه. خب مو مقصود نفسه أنه مثلاً تركه هذا هذا بروح بدون ما يحط راح المواد الكيميائية. لا منقص هذا منقص بدون ما أحد يدخل، هذا بنوع من الأنحاء غلا وصار ثلثة وكذا وصار. هذا ما يحتاج في العصير النبي. هو انقلب يعني بنحن ما في ما في انقلاب كذي بدون علة. كل ما علة إلا فأنت في نفسه يعني أنا ما أدخل أحسنت بهذا المرض. العلاج يعني تدخل الشخص بجعل بعض المواد الكيميائية، بجعل مثلا بعض الحرارة على مستوى معين، فهو تدخل في عملية الانقلاب. إذا ما تدخل حط برا مثلا الخام ببركة الشمس، أنا ما تدخل انقلب بدون هذا انقلب بنفسه، مقلب نفسه يعني طفرات بدون علة. واضح واضح. يقول على تفصيل قد مر في فصل المطهرات، ما هو التفصيل؟ راجعت التفصيل لما راجعت على تفصيل قد مر في فصل المطهرات. وشو هذا التفصيل؟ ما رجعت يعني خب راجع خب. قال 1702 لا يحرم شيء من المربيات. ما معنى المربي؟ المربي من الربوب، وتطلق عليها الربوء الربوبات أيضا في بعض اصطلاحات الفقهاء. ما هو المراد من الربوب؟ الربوب هو عبارة عن، أنا بقرأ لكم الصفحة من الشرح، ما يكثر من عصير الثمار، ما يكثر من عصير الثمار كرب الرمان، رب الرمان ورب التفاح والتوت والسفرجل. خب وش المراد من هذا الكلام؟ بالفارسي الظاهر بالفارسي كان يسمونه كموت. كموت بالفارسي كان. لا مش راح. هناك هذه مثلا ما هو المراد منها؟ هناك بعض الثمار كالتفاح كالتوت كالسفرجل كالرمان توضع في الماء، شفتين؟ وتوضع فيها بعض المواد فتغلى هذه الثمار. إذا تغلى تصير ثخينة بكثافة عالية وتشرب بعد ذلك. إذا غليت إذا غلت بهالحرب، مثلا وضعت مثلا الرمان وضعت التوت وجعلته في الماء وبعض المواد الشكر وما شابه ذلك يغلى. إذا غلى يخرج رائحة كرائحة المسكر، فبعضهم كان يتوهم بأن هذا حرام موجود في النصوص. بتقول أنا وش معنى الربوب الربوبات؟ يعني مثل المربى بس أقل من المربى. كمبود يعني هذا المعنى ناصب الفارسي كان مر علينا كمبود. المهم الآن هكذا عندك ثمار كالتفاح كالرمان كالسفرجل يجعلونه كيف يسوونه؟ يجعلونه في الماء ويجعلونه في بعض الشكر وبعض المواد الكيميائية ويغلوه. إذا غلى يستخرج رائحة كرائحة المسكر، ليس هو مسكر، رائحته كرائحة المسكر. هل يجوز أكله أو لا؟ يسمى سركثير، هاي معنى ما يشوف عبارة ما يخثر من عصير الثمار، يخثر يعني يكون كثيفا مثل الدم المخثر يعني كثيف ذو ماء ذو ما ذو يعني درجة عالية من درجة عالية من وإيش من الكثافة. خب هل يجوز شربه أو لا؟ دلت النصوص أنه ما في إشكال في جواز شربه، لأنه لا إشكال في يعني ما في توهم في جواز الشرب إلا من جهة أنه يستخرج رائحة كرائحة المسكر. إذا غلى صلى رائحة مثل رائحة المسكر. خب استخراج رائحة كرائحة المسكر محرم لأنه مو مسكر في الحقيقة، بالتالي ما فيش إشكال في جوازه. ودلت يعني هناك روايات كثيرة فيه لا يحرم شيء من المربيات. في بعض الكتب الفقهاء الربوبات بعض الربوب كلها بمعنى واحد، يعني التي تغلى بالنار كالمشمش كالسفرجل كالتفاح يسخر يصور مثل عصير، عصير كثيف جدا. واضحة؟ ما أعتقد لا معجون الطماطم مو هكذا، ليس هو. نفس الطريقة. سائل إشراد ده إشراد شبوه. نفس الطريقة. ما هذا الطريقة كفوف هذا الطريقة إنها أنا الطماطم أعرف، بس هذه الثمار تنتف واحد قصصة زي يحط بعض المواد أهل الاختصاص ويغلي، في هذا الغلي طرج رائحة كرائحة المسكر، في إشكال ماكو إشكال كون في رائحة كرائحة المسكر مدلية على الحرمة، لأن رائحة المسكر مو حرام، المسكر هو الحرام وهذه لا تسكر. قال وإن شم منها رائحة المسكر. مسألة 1703 العصير من العنب، يعني العصير العنبي. وش من العصير العنبي؟ عندنا عنب مغلي بالماء وعندنا عصير من العنب. في مسألة بحثين، العصير العنبي واضح، العصير متكون من العنب أحسن، هذا صار عصير، عصير تفاح، عصير برتقال، عصير عنب. الكلام هنا عن العصير من العنب، مو العنب إذا غلا. هي مسألة ثانية ما شرع لها السيد السيفوري. هناك مسألة أخرى أنه العناب مو في ماء داخله، إذا غلت حضيت العناب داخل ماء وغلى الماء وهذا أيضا اطفر العناب. قال الفقهاء بأنه إذا غلى الماء الموجود داخل العناب، ماء العناب، يحرم على الأحوط وجوبا وحكمه كحكم العصير العنبي. بس هنا نتكلم عن العصير العنبي لا العنب المغلي بالماء إذا غلا، لكن هذا إذا أحرس بأنه غلى لداخل. وأنا لك ذلك ما يقول الفقهاء صعب جدا تحرس حتى لو غلى الماء والطفار، من ذلك أنه داخل غلى العنب داخل الماء لداخل غلى، من وين؟ هذا مشكل جدا إثباته. لو صار عند واحد علم فيحرم. لا لا، عصير عنبي خاص، هذا العصير العنبي هذا حكم له خاص. زين مثلا عصير المشمش ما تأتي هذه المسألة، عصير العنب هذا حكم خاص له. بعضهم نعم قال من الربو هذا هو منه، بس هذا مستثنى. نعم الآن شوف، الآن قرأ عبارة نشوف الحين في كلام أنه هذا الآن يقول العصير من العناد إذا غلا، التفت، إذا غلا بالنار أو غير النار. هناك كلام بين الفقهاء أن العصير العنبي إذا غلب النار تأتي المسألة أو أغلب النار أو غير النار، ونسلخ يقول أو غلا غير النار كما تقدم في كتاب النجاسات. خب أو غيرها، وش غيرها؟ مثلا مثل الشمس، مثل أشعة الحرارية، في هاي أشعة الحرارية تشمل هالمسألة. فالعصير من العنب إذا غلا بالنار أو غيرها أو نش، ما هو النش؟ النش عبارة النشيش قبل الغليان، طلع صوت لحين ما غلى، هذا قبل غلى من فترة. زين حالة النشيش بعض الفقهاء قالوا فقط الحرمة إذا غلى. سيد بعض الفقهاء كالسيد السيستان والسيد الخوي وغيرهما يقول حتى إذا نشى الصوت الذي يخرج قبل الغليان. واضح هذا، إذا أو نشى حرمة، ما قال نجسة، قال حرمة. في كلام حرمة ونجسة أو فقط حرمة بحثاً، هنا قال حرمة ما قال نجسة. الكلام في هنا السيد يرى الحرمة ما يرى النجاسة. يقول حرمة متى؟ حتى يذهب ثلثا، خب يذهب ثلثا بالنار، في حدوث النجاسة بالنار أو غيره، في زوال النجاسة بده يكون بالنار. خب ما معنى يذهب ثلثا؟ ثلثا بلحاظ الكم أو بلحاظ الوزن؟ عندنا كم؟ عندنا وزن، واضح فرق له؟ كم وزن؟ واضح، عندنا كمية عندنا وزن. خب المدار على ذهاب الثلثين بلحاظ كمه، فرض أن هذا العصير موجود أنا مثلا يساوي 3 أكواب، أنا اللي كوب أول سكيته في طاش إناء، كوب ثاني كوب ثالث، غلا غلا غلا حتى يذهب ثلثا، يعني يذهب ثلثا وش؟ وزنين وزنين أو كمية؟ لا، مقدار الكم الحجم، لا بال لا بالوزن فرق. اختلف الكثافة يتغير الوزن بالوجدان، أنه تغير مقدار الكمية بالتبخر، إذا تبخر الشيء تغير كمية لكن يتكثف فيصير قد يكون وش، فقد يذهب ثلثا لكن وزن كما قال إلا مقدار مو كثير. المهم فالمدار على ذهب الثلثين وش؟ بالكم لا بالوزن. إذا ذهب ثلثا بالنار قال أو ينقلب خلا فيحول، إذا انقلب خل بعد واضح. هذا فيك يعني هذا تشخيص موضوعي. أكثر الفقهاء يرون بأن العصير الموجود في الخارج الذي يباع مشكوك في أنه وصل إلى درجة الغليان أو لا. يعني معالجة بالحرارة. إيه فهني بس ترى معالجة بالحرارة. أول شيء فيه إشكال كلام إنه هذا الحكم مخصوص بالنار أو النار أو غيره. إذا قلنا غيره انعمم إلى يعني اللي هو التعريض للحرارة. بعض الفقهاء ما يقبلوا لما يقول لما ابن يقول هذا ما في إشكال. بعض الفقهاء يقول لا المدار على الغليان حتى وإن حصل عن طريق الحرارة، لكن هذا لا نعلم أنه خلق غلا، فإذا أحرست الغليان فيحرم. وكثير من الفقهاء يقولون هذا مشكوك فيه، فما يكفي إشكال في جواز. منتج أصل حلية. أكثر الفقهاء يقول مشكوك، هل عصير العنب الموجود في السوق مشكوك فيه فيجوز أكله إلا إذا أحرست بأنه هذا أنه يغلي، وإذا غلى غلى بوش على فقيه، إذا غلى بالبستراء هل هذا كافي في عملية كذا على خلاف. مسألة 1704 طويلة. مسألة 1705 يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر. دلت النصوص على أنه إذا كان في مائدة فيها مسكر، مو خام، مسكر مطلق المسكر مو فقط الخام، فيحرم الجلوس عليها. مسكر يعني الإنسان الذي ما من شأنه أن سكران من وين جاي؟ من شارب خمر يعني؟ في خمر على المائدة لما أقول؟ في مسكر لما أقول؟ لا ما علاقة. على المائدة؟ نعم؟ طيارة ما يدخل مائدة. لا لا لا مائدة عرفا لا مكان واحد. يحرم الأكل بل الجلوس وظفر الترقي على مائدة فيها المسكر. حين مائدة فيها مسكر يجوز أن أكل على المائدة، أنا ما باكل المسكر وأكل الشيء الطيب، يجوز أن أكل. يقول لا يحرم عليك أن تأكل في مائدة فيها المسكر، بل يحرم الجلوس أصلا على المائدة. إذا عد من أهل المسكر أهل المائدة. نعم هي قيد يعني ممكن هو ما شفت عند أحد. مسألة 1706 ما فيها شيء. يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية قبل الطعام والأكل باليمنى لا بالملعقة. زين والأكل باليمنى يعني أكل باليمنى ما تكون أكل باليمنى عليه اليمنى هذا والأكل باليمنى والأكل باليمنى والأكل بالملعقة والأكل باليمنى وغسل اليد. يقصد هنا اليد، التفت مو اليد اليمنى، يقصد ما هو اليدين. كما أنه يستحب غسل اليدين قبل الطعام يستحب غسل اليدين بعد الطعام، لا اليد اليمنى فقط. بعضهم قال بعضهم استفاد هذا المعنى، قال في تلازم بين نفس الأدلة التي دلت على استحباب غسل اليدين دلت على استحباب والأكل باليد. قال والحمد له تعالى، مو تقول ما عندنا أكل وكذا تحمد ربك. والحمد له تعالى والاستلقاء. وش يعني استلقاء؟ يعني استلقاء على القفا وجعل رجله اليمنى على رجله اليسرى. هنا شوف سيد ذكر بعض المستحبات، إذا تبغوا تحبوا تراجعون مسألة رحمك الله مسألة راجع مسألة تفت راجع مسألة راجع مسألة راجع راجع مسألة 951 السيد السيستاني ذكر 29 مستحب من مستحبات المائدة. 951 29 مستحب من الآداب و11 فقط خاص آداب شرب الماء. يعني شرب الماء هذا في 11 مستحب كذا وفي القيام قائم في النار كذا راجع هناك فيه شيء. فقط مسألة واحدة 1704 يأتي عليها الكلام.